اليوم معنى اسم حقيقة أني ترددت كثيرا أن أختار هذا الاسم، لأنه اسم لله جل وكل أسماء الله الحسنى، ولكن هذا الاسم يجعلك تذوب شوقا لله، يعني ما لا تعرف تعبر عما في نفسك. ونسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. الإشكال عندنا في المعاملة مع هذا الاسم أن قليل منا من يدعو الله بهذا الاسم، وذلك لقلة فقهنا إلا من شاء الله منا بمعنى هذا الاسم. والاسم الذي معنا هو الطيب، الطيب من أسماء الله الطيب. وهذا الاسم لم يرد في القرآن، ولكنه قد ورد في السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالطيب من أسماء الله جل جلاله. وتخيل حينما أقول لك تعال نزور إنسان، فتقول لي من هو؟ أقول لا تعرفه ولكنه إنسان طيب، ألا تنشرح صدرك، ينشرح صدرك حينما تذهب لتزور هذا الإنسان الطيب؟ ولله المثل الأعلى جل جلاله. الطيب أو الطيب في اللغة بمعنى النظيف والطاهر والعفيف والحسن، هذا كله من معاني الطيب في اللغة، وهو في حق الله جل وعلا يشمل معنى القدوس، فهو المنزه عن النقائص، ولكنه الطيب. الفرق بين الطيب والقدوس أن القدوس معناه المنزه عن كل نقيصة، والطيب معناه المنزه عن كل نقيصة ويزيد على ذلك أنه الموصوف بكل طيب، الموصوف بكل طيب سبحانه وتعالى. إذا القدوس هو المنزه عن كل نقيصة، وكذلك الطيب هو المنزه عن كل نقيصة، ولكن يزيد على ذلك أنه الموصوف بكل طيب جل جلاله. فمن معاني الطيب أي صاحب الأفعال الطيبة سبحانه وتعالى. فكل ما يصدر عن الله طيب، فكل ما يصدر عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه طيب. وهو جل وعلا الذي يقرب الطيبين، يقرب الطيبين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، إلا ما كان طيبا سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك تقول في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. فما معنى الطيبات؟ يعني ما معناها في التحيات؟ تحيات لله والصلوات والطيبات. وبعضها تقول الطيبات المباركات التحيات لله. فما معنى الطيبات؟ هي يعني إيش؟ اشرح لي إياها في الحديث. يعني كل الكلام الطيب لك يا رب. الطيبات يقول ابن القيم فيها رحمه الله، يقول هي صفة الموصوف المحذوف، صفة الموصوف المحذوف، ومعناها الطيبات من الكلمات والطيبات من الأفعال والطيبات من الصفات والطيبات من الأسماء لله رب العالمين. فهذا معنى الصلوات والطيبات والطيبات. ولذلك حينما تعرف معنى اسم الطيب فإنك كلما مررت بطيب من الطيبات فما هو إلا بطيب من خالقها، فهي أثر من آثار طيبته جل جلاله. كل طيب في الدنيا أثر من آثار الطيب سبحانه وتعالى. وإذا آمنت باسم الطيب سبحانه وتعالى فإنك مجبور على أن تحبه، فإنك تجد نفسك فطرتك مجبورة على حب هذا الطيب سبحانه وتعالى، لأنك لن تتصور أبدا أن تعبد رب طيب وتظن منه أن يعذبك. تعالى الله جل وعلا، أننا نؤمن ونتيقن أنه طيب، فتعالى الله جل وعلا وهو الطيب أن يعذبنا ونحن المساكين. هذا ما نظنه به، وهذا أثر من آثار إيماننا بهذا الاسم الطيب، أنت تعبد الطيب. فإذا جاءك الشيطان ييأسك ويقنطك من رحمة الله فإذ بك تقول لنفسك أنا أعبد الطيب، أنا أعبد الطيب الذي لن يعذبني جل وعلا، وأنا مؤمن بهذا الاسم. فلذلك يصح أن تقول يا طيب طيب أعمالي، يا طيب طيب أقوالي، يا طيب اغفر ذنبي، لأنك طيب. أن طيب، ألست الطيب يا رب؟ إذن فاغفر لي وارحمني. ومن آثار هذا الاسم الطيب أنك تعلم أن الله لا يقبل إلا الطيب. فصلاتك إن لم تكن طيبة لن يقبلها الله، وزكاتك وصيامك وحجك وعبادتك وكل عبادة من العبادات إذا لم تكن طيبة لا يقبل. وكيف تكون العبادة طيبة؟ لابد أن تأتي بشروطها وأركانها. وكلما ازدادت طيبا ازدادت قبولا، كلما ازدادت العبادة طيبا كلما ازدادت العبادة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه طيبا زادت قبولا من الله سبحانه وتعالى. فلو أنك أتيت بشروطها وأركانها ومستحباتها وسننها كانت أقرب للقبول منها من غيرها. ولذلك جاء في الحديث عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب طيب

ولسانك طيب فلا تخبثه بالحرام، وأذنك طيبة لا تنجسها أو تخبثها بالحرام، ورجلك طيبة لا تمشي بها إلى الخبث والخبائث مما يغضب الله جل وعلا، بل طهر هذه الأركان حتى تكون شاهدة لك لا عليك يوم القيامة. فإن هذه الأركان وهذه الجوارح ينطقها الله جل جلاله يوم القيامة، وتشهد عليك بكل فعل قد فعلته. واعلم أن كل ما حرمه الله خبيث، وإذا كنت تحب الطيب فكيف يجتمع عندك حب الخبيث مع حب الطيب جل جلاله؟ كيف؟ ولذلك كل نفس خلقت فيها مادتان، كما قال أهل العلم، مادة من الخبث ومادة من الطهارة، نفسه تميل إلى الخبث لأن أصلها من التراب ومن الأرض، وروحه تميل إلى الطيب لأن أصلها علوي سماوي رباني. فمن غلبت طيبه مادته الطيبة على مادته الخبيثة فهذا قد هداه الله، ومن غلب خبثه على طيبته فهذا ممن أضله الله جل جلاله. ودليل ذلك اقرأ إن شئت قول الله: وهدوا إلى الطيب من القول. من هم؟ أهل الجنة. هدوا إلى الطيب أهل الجنة من القول. ولذلك ذكر أهل العلم أن الدور ثلاثة، أن الدور كم؟ ثلاث دور: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، ودار جمعت بين الطيب وبين الخبث. أما الدار التي جمعت بين الطيب وبين الخبث فهي الدنيا، جمعت بين الطيب وبين الخبث، فالطيبون من أهل الدنيا لا تجدهم إلا في الطيبات، مستحيل أن تجد واحد من أهل الطيبات إلا في أماكن الطيبات. ولذلك أهل الطيب تجدهم في المساجد وفي حلقات العلم وفي أعمالهم المباحة وفي بيوتهم مع أولادهم، وأهل الخبث لا تجدهم إلا في أخبث الأماكن، في البارات وفي المراقص وفي أماكن العري وفي الأسواق من غير حاجة وغير ذلك. ودار فيها الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان طيب طيبة كاملة، وهي الجنة، نسأل الله أن ندخلها. فهذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون: سلام عليكم طبتم.

وأما الدار الثالثة فهي دار الخبث المحض، لا تقبل الطيبين فيها، وهي النار. ولذلك أهل الإيمان من أهل الدنيا من قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار، لا يمكن أن يبقوا في النار، لأن النار لا تقبلهم، لأن عندهم طيب، عندهم طيب وهي لا إله إلا الله. فيخرج الله جل وعلا بالنار الذين عملوا الصالحات وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يعفو عنهم، أصروا أذنبوا، نسأل الله أن يعفو عنا، قلوا آمين. فيخرج الله حتى آخر واحد يخرج من النار، يقول الله للملائكة أخرجوا من النار، حتى أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ممن قال لا إله إلا الله. محمد رسول الله مسلم جلس في النار ولكنه قال في يوم من الأيام وآمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، فيقول الله أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، ولا خير ولا خير، ما عمل ولا خير. تعرف ليه؟ لأن النار لا تقبل الطيب ولا يكون فيها طيب أبدا. والطيب الذي يعبد ربه الطيب يبشر بطيبته عند موته، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل في الآية 32 الذين تتوفاهم الملائكة إيش؟ طيبين. ولا نقول في هذا اللقاء إلا كلمة أخيرة، اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، اللهم يا طيب، نشهدك على حبك ونشهدك على حب من يحبك ونشهدك على حب كل عمل يقربنا إلى حبك. فاللهم يا رب يا طيب، طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا، وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك. اللهم يا طيب نشهدك على حبك، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لوالدينا ولكل من قال آمين. اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.